قال: فضل الصلاة في المسجد النبوي، هل الفضل ألف صلاة، كل صلاة بألف صلاة فيما سواه، تعني صلاة الفرض فقط أو أي صلاة حتى النوافل؟ تعني صلاة النوافل وصلاة الفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة ولم يخصصها بالفرض. الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز؟ لا يجوز، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والطواف على القبور كذلك لا يجوز، الطواف على القبور لا يجوز، إن كان يطوف من أجل حرمة المقبور فهو شرك أكبر، وإن كان يطوف لله ولكن يرى أن الطواف على القبور مما يقبله الله فهذا بدعة وهو وسيلة إلى الشرك. اللهم صل وسلم. هذا يقول عليه قضاء صلوات وهو من جدة، هل يجوز أن يقضيها الآن قصرا وهو في المدينة؟ الصلوات إذا كانت يعني في حال الإقامة فالقضاء من نوع الأداء، القضاء من نوع الأداء، تقضي مثل ما كان عليك حينما لم تؤديها. يقول: جلست بعد الفجر أذكر الله تعالى ولكني أحدثت قبل شروق الشمس فتوضأت في المسجد وأكملت إلى الشروق، فهل يكتب لي الأجر كاملا؟ على كل حال أرجو إن شاء الله يكتب لك أجر. هنا يقول: ألا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ألا يعتبر استسقاء عمر والصحابة الكرام رضي الله رضوان الله عليهم توسلا وسؤالا بغير الله؟ لا يا أخي، كلهم يسألون الله ويقول أدعو يا عباس، والعباس أدعو الله عز وجل، ويقول يعني إنهم إنني أدعو بدعوتهم وهم يدعون سوا. ثم ألا يعتبر هذا تحولا عن المشروع في حالة الجد ترك صلاة الاستسقاء؟ ما تركوا صلاة الاستسقاء، ما يدريك نصلوا صلاة الاستسقاء ثم دعوا الله عز وجل، ثم لو لم يصلوا صلاة الاستسقاء ودعوا الله أن يسقيهم هذا استسقاء. الاستسقاء يجوز في خطبة الجمعة، يجوز أن تستسقي الله في كل حال، في حال الجد في كل أحوالك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: كانت أم المؤمنين تصلي في حجرتها بعد دفن النبي فيها، فكيف تقول لا تجوز الصلاة في مكان فيه قبر؟ من أين لك هذا أنها كانت تصلي في حجرتها بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يجوز يا أخي، ما يجوز الصلاة يعني في المقبرة. وعليكم السلام. هو ما قبر النبي في بيته إلا خشية أن يتخذ مسجدا ويصلى فيه ويدعى الله فيه، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. يقول هذا: أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا وإياكم من المتحابين بجلاله. الله المستعان، نسأل الله التوفيق. قال الله لموسى عليه السلام وأخيه هارون: اذهبا إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقد ادعى الألوهية، هل من كلمة في أسلوب الحكمة؟ لا، ليس هناك أبلغ من قول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالدعاء إلى الله عز وجل بأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم هو الحكمة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول كلام: نريد أن تعرف أنواع الأنداد المعاصرة كما يقول ابن عباس رضي الله عنه. الأنداد الشرك، يقول ابن عباس الشرك أخفى، الشرك يعني أخفى إلى يعني دبيب الشرك الأصغر أو دبيب الشرك الخفي أخفى من دبيب النمل، من دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في الليلة الظلماء. نعم. ومن قال لولا الكلاب لسرقت اللصوص، يعني أنه لم يذكر الله عز وجل ولم يعني يعتقد أن الكلاب ما هي إلا وسيلة مسخرة بأمر الله تبارك وتعالى إذا كانت حارسة. أي نعم. أما الأنداد فيجمعها ما جذبك من أهل ووطن ومال ونحو ذلك. ومن الأنداد المعاصرة الرضا بمبادئ غير مبدأ الإسلام، يعني كما يسمونه مبدأ الديمقراطية ونحو ذلك. فالعدل في شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة، كما كتب بهذا العنوان شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، كتب رسالة جميلة عنوانها العدل في شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة، وبين شيئا من الفوارق بين الديمقراطية والإسلام. ومن أهم هذه الفوارق أن الإسلام شرعه الله عز وجل، شرع الشورى فيه، أما الديمقراطية فليست مشروعة من الله عز وجل، ولكن أصحابها يعتقدون أن السلطة التشريعية للشعب والسلطة التنفيذية للشعب والسلطة القضائية للشعب، فهي حكم الشعب بالشعب للشعب، كما يقرر ذلك الكاتب عباس محمود العقاد رحمه الله. هو كتب يقول ديمقراطية الإسلام، وهذا خطأ، لكنه تكلم على الديمقراطية بكلام جميل جدا. خلاصته أن الديمقراطية يعني تنبع من الشعب، حكم الشعب بالشعب للشعب، وليس لله محل في هذا الحكم عنده. تقول قال الله قال رسوله، قال ضع هذا على الرف، إن كانوا من القوميين أو البعثيين أو نحوهم قالوا هذا من عبقرية العرب، والعبقرية صالحة لأن تنتج لكل زمان حل يناسبه. أما الإسلام فهذا مضى في متحف التاريخ. على كل حال الكلام في هذا يحتاج إلى يعني استيفاء ويحتاج إلى استيعاب. يقول هل يستفاد هذا السؤال المهم اللي يقول صاحبه أنه مهم، هل يستفيد الشهيد الحرب من العمرة إذا قام أحد بعمل عمرة له؟ أي نعم، لما لا يستفيد كان شهيدا، إذا كان شهيدا في سبيل الله نعم، حتى لو لم يكن شهيدا مات على الإسلام فيجوز أن تعتمر عنه إذا اعتمرت عن نفسك. الشخص الذي كان لا يصلي قبل وفاته هل يجوز أحد أن يعمل له عمرة ويستفيد منه؟ قال لي ما يصلي لا يجوز أن يعمل عنه عمرة. من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي الشجرة التي لم تنادي على المسلم ليقتل الكافر؟ أي يعني اليهود لما يقتل الدجال يقتله عيسى المسيح الصادق يقتل المسيح الكاذب، وهكذا الصدق يغلب الكذب. فحينما يقتل عيسى بن مريم عليه السلام يقتل الدجال يريهم دمه بحربته ويبين لهم بطلان ألوهيته، يهرب اليهود ويختبئون كالفيران خلف الشجر والحجر، فينطق الشجر والحجر كل ينطق عليهم إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. الشجر والحجر يقول يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعال فاقتله. لكن هذا من علامات الساعة، من أشراط الساعة، وأشراط الساعة غيب في علم الغيب. ما نقول هذا الزمان زمانه، لا، لأنه من علم الغيب ولا ندري متى يقع. فعلم الساعة لا يجليها لوقتها إلا الله سبحانه وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه هذا سبق أن أجبنا عليه، جمع صلاة العصر مع الجمعة قلنا لا يجوز لأنه لم يصلي الظهر، العصر تصلى مع الظهر. بقينا بأسئلة اليوم. هل صحيح من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات قضى الله له حوائج؟ أنت ما سمعت خطبة الإمام اليوم؟ خطبة الإمام اليوم في ليلة النصف من شعبان في حديث موضوع مكذوب، يا علي صلي كذا يعني ركعة 100 ركعة وكذا تقرأ فيها بسورة الإخلاص، أو من قرأ سورة الإخلاص فيها 10 مرات قضى الله حاجته. هذا حديث موضوع مكذوب ليس صحيحا. وأما سورة الإخلاص فهي تعدل ثلث القرآن، إذا قرأتها تعدل ثلث القرآن، وهي تحقق التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات. هذا سؤال يعني غريب شوي، يقول لي صديق طلق زوجته بعد تأكده من فعلها الفاحشة وهو يفكر في ردها عسى أن تتوب، فهل هذا يجوز أم لا تنصح به برجاء الإفادة؟ يقول بعد تأكدي على ذمته، تأكد أنها فعلت الفاحشة ويريد أن يردها قبل أن تتوب، فهل يصح له هذا؟ يقول عسى أن تتوب، إذن هو قصده من ردها شهوته أو أنها جذبته، أي نعم، يعني انجذب إليها بقلبه، فإذا كان طلقها من أجل فعل الفاحشة إذا لم تتوب وتصح توبتها لا يجوز له أن يردها، لا يصح أن يردها إذا لم تصح توبتها إذا لم تتوب. على كل حال قد لا يكون ما فعلته كفرا، والله سبحانه وتعالى إنما أمر ألا نمسك بعصم الكوافر، هذا معصية إذا كان يقصد بفاحش الزنا، أما إذا كان يقصد بفاحش ما هو دون الزنا هذا شيء آخر. إذا كان يقصد بالفاحشة الزنا فإذا يعني ينبغي ما دام أن هذا السبب الذي كان سببا في طلاقه إياها فهو سبب وجيه، أنه إذا كانت تزني فما يؤمنه أن تفسد فراشه وأن تأتيه بأولاد من غير صلبه، فهذه لا تستحق يعني أن تضم زوجه، ربما تدخل عليه يعني من غير صلبه. فأنا لا أنصح الحقيقة أن يردها إلا إذا تابت وحسنت توبتها، إذا تابت وصدقت توبتها فنعم. ثم مع هذا لا أقول إن فاحشة الزنا كفر، لكنها معصية إن أقيم الحد عليها، طبعا إذا كانت ثيب الحد الرجم حتى تموت. نعم. ومن زنت وهي بكر غير متزوجة فالحد أن تجلد 100 جلدة. أي نعم. على كل حال لابد من بقدر الاستطاعة إقامة الحدود بقدر الاستطاعة، لكن هذا الشخص الذي يفكر في ردها قبل أن تتوب، ما الذي يضمن له توبتها؟ ما الذي يضمن لها أنها لا تفسد فراشه وأن تدخل عليه من غير صلبه ويرثونه ويعني تكون محارمه محارم له وهم ليسوا محارم وليسوا منه بشيء؟ أي هذا يقول انه مريض بالبواسير احيانا يخرج ريح مع البراز ولا يعلم الا بعد خلع ملابسه، اي يجد في ملابسه اثر. على كل حال هذا اذا كان به مرض وبسبب هذا المرض يخرج هذا الريح فهذا معذور، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لكن عليه أن يحتاط ويتوضأ إذا دخل الوقت، ثم لا يضره استمرار الحدث، وإذا دخل الوقت الآخر يتوضأ ويتفقد نفسه ولا يضره استمرار الحدث. هذا من يسر الإسلام وسماحته. إذا أخذ الولد من مال أبيه من غير علمه فهل جائز؟ لا، ما يجوز. لكن لو أبوه بخيل ما يعطيه نفقته وهو محتاج، يعني نفقته واجبة على أبيه، ليس قويا مكتسبا، الولد هذا صغير ليس قويا مكتسبا، أو أنه معاق، أو أنه يعني لا يهتدي سبيلا إلى الكسب وليس عنده مال وتجب نفقته على أبيه، فله أن يأخذ بقدر نفقته إذا كان أبوه غنيا، لكن يأخذ من مال أبيه وأبوه لا يشعر، هذا لا يجوز. لو كان العكس، الأب يأخذ من مال ولده، نعم فهذا لا بأس، أنت ومالك لأبيك، لكن لا يأخذ شيئا يضر بولده، لا يأخذ شيئا يضر بولده، أو يأخذ شيئا من مال ولده فيعطيه إخوانه، هذا أيضا ليس عدلا. الأب مأمور بالعدل، إذا أعطى أحد أولاده أن يعطي البقية، فكيف يأخذ من ولد ويعطيه إخوانه الباقين؟ هنا من يفرق في حكم الروافض؟ من هو صاحب السؤال؟ من صاحب السؤال؟ لماذا يستتر ولا يذكر اسمه أو يبين نفسه؟ على كل حال، شيخ الإسلام ابن تيمية له منهاج أهل السنة أو منهاج السنة في نقض كلام الشيعة والزيدية والقدرية، هو في هذا الموضوع، وقد لخص الشيخ محمد بن قاسم والد إمامنا الشيخ عبد المحسن، لخص ما يتعلق بعقائد الرافضة وأحكامهم، والفرق إنما يكون بين من قامت عليه الحجة ومن لم تقم عليه الحجة، يعني هناك جهل لا يعذر به صاحبه، وهو الجهل الذي نشأ عن تفريط في تعلم ما لا يسعه تعلمه، أو إعراض أتته النصيحة فأعرض عنها ولم يقبلها، فكان جاهلا لا يعذر بجهله لأنه مفرط أو معرض. أما من كان جاهلا بعد أن بذل وسعه واستفرغ جهده ولم يصل إلى الحقيقة فأصبح جاهلا فيها، فهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهذا جهل يعذر به صاحبه، وهو الجهل الذي نشأ بعد استفراغ الوسع وبذل الجهد والطاقة في معرفة الحقيقة ولم يتوصل إليها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالجاهل بعد هذا يكون معذورا، لكن الجاهل الذي بلغته الحجة، سمع القرآن وهو يعلم معنى العربية، هذا قامت عليه الحجة، لا يعذر بدعوى الجهل، إن قال إنه جاهل فهي دعوة لا يعذر بها. ثم الروافض من أين لقبوا بهذا اللقب؟ متى لقبوا بلقب الرافضة؟ وما هو سبب تلقيبهم بالرافضة؟ وهل يرتضون هذا اللقب؟ لابد من الإجابة على هذه الأسئلة. يقال إن الشيعة أتوا زيد بن علي يبايعونه، لكن اشترطوا عليه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، فقال زيد بن علي: معاذ الله، وزيرا جدي، يعني كيف تبرأ من أبي بكر وعمر وهما وزيرا جدي؟ قالوا: إذا نرفضك. قال: اذهبوا فأنتم الرافضة. فانقسمت الشيعة إلى زيدية ورافضة. الزيدية هم الذين اتبعوا زيد بن علي على هذا المذهب، والرافضة هم الذين رفضوه إلا بشرط أن يتبرأ من أبي بكر وعمر. ثم هم على ثلاث طبقات: طبقة فارقت السنة والجماعة، أجرت على إجماع المسلمين وقالوا علي هو الأولى بالخلافة، ليس أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، وأن الأمة والصحابة ظلموا وحرفوا وبدلوا، فعلي هو الوصي. هذه طائفة أو هذه فرقة. الفرقة التي غلت بعدها قالت إن الوحي لم ينقطع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان جبريل ينزل على فاطمة بالوحي وعلي يكتب لها، بل قالوا إنه استمر بالوحي للأئمة المعصومين علي ومن بعده الاثني عشر، هم الاثني عشرية. وقالوا إن من لم يأخذ دينه من هؤلاء المعصومين بزعمهم ليس على ثقة من دينه، فهؤلاء جنوا على النبوة، ومن جنى على النبوة هذه الجناية لم يشهد أن محمد رسول الله، ومن لم يشهد أن محمد رسول الله ليس من الثنتين والسبعين فرقة، خرج من الملة. الذي لا يشهد أن محمد رسول الله يزعم أن عصمة الرسول بمفرده يعني ليست مقتصرة عليه، وإنما غيره من الأفراد يكونون معصومين كالأئمة الاثني عشر، فهذا جنى على النبوة، لم يشهد أن محمد رسول الله، لم يشهد أن محمدا خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم. فمن جنى على شهادة أن محمد رسول الله ليس من الثنتين والسبعين فرقة. جاءت فرقة أخرى زادت غلوا وادعوا أن علي هو الله فسجدوا له. قال علي أمر بالأخاديد وأمر قنبر وقذفهم فيها وهرب من هرب منهم، هرب عبد الله بن سبأ الذي ابتدع لهم هذه البدعة. ويقول: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. خرج عليهم فسجدوا. قال: ما هذا؟ قالوا: أنت هو. قال: ما هو؟ قالوا: أنت الله. أعوذ بالله. إذن يعني من جنى على الألوهية ليس من الثنتين والسبعين فرقة، يعني دعا الله ودعا غيره معه. من جنى على النبوة ليس من الثنتين والسبعين فرقة. من جنى على السنة والجماعة فقد فارق السنة والجماعة وليس من الفرقة الناجية، وإن يعني لم يخرج من الملة لكن ليس هو من الفرقة الناجية. يخرج من الملة لو أنه يعني سب الصحابة لأنهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أو زعم أن عصمة العصمة ليست مقتصرة على النبي صلى الله عليه وسلم وأنها تنسحب على من بعده من الأئمة، هذا ليس من الثنتين والسبعين فرقة. ولهذا قال عبد الله بن المبارك: الجهمية وغلاة الرافضة ليسوا من الثنتين والسبعين فرقة. أي نعم. أكل حال صاحب السؤال ما بين نفسه، ولأن الجواب أرجو أن يكون فيه فائدة ولا نحجب الفائدة بسبب جبن صاحب السؤال. الله المستعان. ما حكم أكل ذبيحة المشرك غير الكتابي؟ لا يجوز، ذبيحة المشرك حرام. نعم، خصوصا إذا كان الذبح على الشريعة الإسلامية، مشرك على الشريعة الإسلامية، ما متى يكون على الشريعة الإسلامية؟ ما يجوز حتى لو قال بسم الله والله أكبر. ما دام هو مشرك لا تجوز ذبيحته، المرتد لا تجوز ذبيحته، المشرك حتى من الكتابيين لا تجوز ذبيحته. هنا لأن ها نعم هذوك العراب، عراب المسلمين، الأعراب الأعراب اللي حول البادية ما يعرف يعني هل سموا أو لم يسموا، هل يعني اتبعوا أحكام الذكاة أو لم يتبعوها، ويجلبون لحما على أساس أنهم من المسلمين. أما مشرك يذبح الذبيحة فلا يجوز أكلها، لأنه في قلبه وحقيقته يهل بها لغير الله. لو قال بسم الله والله أكبر لا يوحد الله، الله عنده يشرك به، عنده الآلهة التي يعبدها الله وغيره. اي نعم، فلا يؤكل عليه، فلا تؤكل لأنها مما أهل به لغير الله. ما حكم ايش بناء القباب على فوق القبر؟ ما يجوز على قبور الصالحين. إذا لم يجوز، ما حكم القبة الأخضر على قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنت تساوي النبي بغيره؟ في فروق كثيرة. أولا القبة أحدثت، ثم لو أريد أراد يعني مثلك من يزيلها الآن لقامت فتنة ومفسدة أعظم من مصلحة إزالتها. ثم إن وجود القبة فيه عزل كامل لبيت النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الجوانب عن المسجد، والقبور لم توضع من المسجد من أجل المسجد، ولا المسجد بني من أجل القبور، فهذا من حماية الله عز وجل لقبره صلى الله عليه وسلم كما دعا ربه بذلك وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فأحاطه الله عز وجل بالجدران التي تخرجه من المسجد. على كل حال لم توضع القبور من أجل المسجد، ولا المسجد من أجل القبور، ثم هذه القبة حين وضعت هي حماية يعني بقصد من وضعها، مع أنها محدثة، لكن لو أريد إزالتها لم يحصل من المصلحة مقدار ما يحصل من المفسدة والفتنة بين المسلمين. لو يحصل فيها أدنى خدش لقامت حرب أهلية بين المسلمين، ومن يفرح بالحرب الأهلية بين المسلمين؟ اليهود أعداء المسلمين. أي نعم، فالمصلحة أن تبقى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الكعبة، الكعبة بيت الله، قال لولا أن قومك حدثاء عهد بشرك لنقبت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، يعني يتمنى شيء مشروع أن يبنيها على قواعد إبراهيم. لماذا؟ لأن قريشا قصرت بهم النفقة، قريش وهم على الشرك يعني اختاروا لنفقة البيت نفقة حلال، لا يكون يعني مهر بغي ولا يكون يعني ثمن محرم، بل انتقوا نفقة حلال ليبنوا بها البيت، فقصرت بهم النفقة، ما وجدوا من الحلال ما يكفي فقصروها دون قواعد إبراهيم. هذا المسمى الحجر، حجر إسماعيل، بعضه من الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم تمنى خير، لولا أن قومك حدثاء وعهد بشرك، يعني خاف الفتنة، لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين. فكيف